سر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة لنتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه، وذلك من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. لما لا، وبهذا اليوم سننجح بإذن الله تبارك وتعالى في ترويض أنفسنا وتأهيلها وإعدادها وتربيتها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر والإزعان إليها وأدائها على أكمل وجه. لما لا، وهذا اليوم إن كان حاضرا في القلوب متربعا فيها هو الطاقة التي تدفعها إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء، هو القوة التي تردعها، هو الصوت المؤدب والمربي لها لظاهرها ولباطنها. نعم، كما أشرنا ونكرر المعنى للفائدة، نجح صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم في الارتقاء بأصحابه من أسوأ جاهلية عرفها البشر، وارتقى بهم من الحضيض إلى القمة، فحققوا أروع أنواع العبودية لله تبارك وتعالى. ولما ضعف في قلوبنا كانت منا الجرأة، وكان منا قلة الحياء، وكانت الذنوب والمعاصي، وكان الإفراط والتفريط، وكان هذا الواقع المرير. فمن أقصر الطرق للإصلاح والتغيير أن نسعى جاهدين لترسيخ الإيمان بهذا اليوم في قلوبنا جميعا كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأسرها بحكامها ومحكوميها. انتهينا من الحديث عن القيامة الصغرى، وشرعنا في الحديث عن القيامة الكبرى، وبدأنا بالحديث عن أماراتها، عن علاماتها، عن أشراطها. شرعنا بالعلامات الصغرى، تكلمنا بإيجاز عن العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت كبعثته صلى الله عليه وسلم، وكانشقاق القمر له، وكموته صلى الله عليه وسلم، وكتلك النار التي خرجت من أرض الحجاز فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى. ثم شرعنا في الحديث عن علامات الساعة الصغرى التي وقعت وقد تتكرر، كفتح بيت المقدس وكالطاعون، وأشرنا إلى طاعون عمواس وكان البداية، وككثرة المال حتى أن أصحاب الأموال يهمون لعدم وجود من يقبل منهم تلك الصدقات والزكوات. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى أيضا الحديث عن علامات الساعة الصغرى التي وقعت وقد تتكرر كثيرا. ومن هذه العلامات ما صح به حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم وغيره، يقول رضي الله عنه وارضاه: بينما نحن جلوس عند نبينا صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال بصوت مرتفع مسموع: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني. أو قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. فقال: أخبرني عن الساعة وهو الشاهد، أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة كما قدمنا. فقال: إذن أخبرني عن أمارتها، عن علامتها، عن أشراطها. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني من علامتها أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر: ثم انطلق، أي هذا السائل، فلبثت مليا أو فلبثنا مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، الشاهد من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتى يعلم الناس دينهم عن طريق السؤال والجواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أنه سأل عن أمارات الساعة فأخبره صلى الله عليه وسلم عن بعضها في هذا الحديث، وهو الشاهد منها أن تلد الأمة ربها، وفي رواية أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها، قال الإمام الخطابي: فيه إشارة بليغة لاتساع رقعة الإسلام وانتصار أهله، وأنهم سيقومون بفتح بلاد الكفار والمشركين وسيسبون ذراريهم، فيملك الرجل الأمة فيستولدها فتلد له، فيصبح ولدها بمثابة ربها أي سيدها، لأن ولد السيد سيد وماله صائر إليه، فيصبح هذا الولد ولد الأمة التي ملك هذا الرجل عن طريق سهمه في الغنيمة أو عن طريق شرائها وبيعها كما كان منتشرا آنذاك وسينتشر. فحينما يجامعها وتلد له يصبح هذا الولد سيدا لهذه الأمة، لأن ولد السيد سيد. وقال ابن حجر عليه رحمة الله: هذه إشارة إلى أن الذين يملكون الإماء سيكثرون من البيع والشراء فيهن يعني، وسيبيعون أمهات أولادهم، فتتداول هذه الإماء حتى يشتريها ولده وهو لا يعلم، فتصبح عنده أمة فيعاملها معاملة الأمة، وقال أيضا، قال بعض أهل العلم معنى عظيما، انظر في زمنه يحكي عن هذا، والمعنى العجيب والغريب ويحتاج إلى وقفة، أن هذه إشارة إلى أنه سيكثر العقوق في آخر الزمان، سيكثر العقوق بين الأبناء، حتى أن الولد يعامل أمه كمعاملة السيد لأمته، من السب والضرب والشتم والإهانة والاستخدام في الأعمال الشاقة. فأطلق عليه ربها أو ربتها مجازا كبيان على فساد الحال، وقد وقع في زمننا هذا منه الكثير. هذا كلام ابن حجر. انظر إلى الآن إلى صور العقوق التي وقعت، ولعلكم تطالعون وتشاهدون أن كثيرا من الأبناء يعاملون أمهاتهم وكأنها فعلا أما عنده والعياذ بالله، يأمر وينهى، يسب ويضرب ويشتم ويتعدى حدوده، ومنهم من قتل تقتيلا، وإن لله وإن إليه راجعون. ولكن المعنى الأول هو الظاهر من الحديث، أي أنه كما صح في الفتوحات الأولى وفي القرون الخيرية لهذه الأمة، لما كان النصر والفتوحات وكثرت السراري والإماء وولدنا لسادتهن وتم البيع لهن، ومن هؤلاء الأولاد من وصل إلى الحكم في فترة من فترات الزمن وأصبح سيدا وكانت تحته وكأنه سيدها مجازا. نعم كثر هذا وانتشر، وسيكون في زمن الانتصارات حينما تنتصر هذه الأمة وتعود بإذن الله تبارك وتعالى وتسود وتقود، سيكثر بإذن الله تبارك وتعالى هذا في المسلمين لكثرة الفتوحات واحتلال وفتح بلاد الكفار والمشركين. أما قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، انظر لهذا المعنى وتأمل جيدا. قال الإمام النووي أي أن ترى أهل البادية وأشباههم من أهل الفقر والحاجة تبسط لهم الدنيا فيتطاولون في البنيان. وقال ابن حجر أي أن المعنى كما صح في حديث آخر عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قال أي أن أهل الفقر والحاجة ورعاء الغنم تبسط لهم الدنيا فيملكون الأموال ويصبحون رؤوسا في الناس وأصحاب الثروات فيتنافسون في البنيان، فكل منهم يريد أن يكون بنيانه أعلى من غيره. وقال من وجه آخر يتطاولون في البنيان أي في الزينة والزخرفة والأبهة، يتنافسون تنافسا عظيما وكأنهم مخلدون فيها. وقد وقع هذا وهذا وانتشر هذا الأمر كما تطالعون وتشاهدون، انتشر التنافس في علو البنيان، لا نقول هو حرام لكن هو علامة من علامات الساعة، إذا انتشر ورأيت الناس يتنافسون في علو البنيان مع وجود الأرض واتساعها فاعلم أن هذا من علامات الساعة الصغرى. وقد سمعنا وبلغنا عن ناطحات السحاب ما سمعنا وما نشاهد كما تطالعون، فهذا كله يدلك على قرب قيام الساعة وأن هذا من علامات الساعة. وإن كان في الأمر الإباحة أصلا، غير أننا دعينا إلى الزهد والتواضع وعدم التنافس في الدنيا، ودعينا للتنافس في التحصيل للآخرة للنجاة يوم لقي المولى تبارك وتعالى. فهذا المعنى كما يقول ابن رجب يشير إلى أن الناس الذين يعني ينخرطون في هذا التنافس وينسون الآخرة هم من الذين قدموا من غير أن يستحقوا أن يقدموا. لماذا؟ هم كالذين وسد لهم الأمر وليسوا له بأهل، لا اعتراضا على قدر الله فيهم، ولكن هي علامة من العلامات. ويشهد لهذا ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد حينما تكلم بهذا الكلام بوضوح وجلاء، فقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما أشار إلى بعض علامات الساعة الأخرى التي تؤكد هذا المعنى، قال رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاء عربي رجل من الأعراب فدخل إلى المسجد ورسول الله يتحدث فقال يا رسول الله متى الساعة؟ يسأل عن الساعة فلم ينتبه له عليه الصلاة والسلام واستطرد في حديثه فقال بعض القوم لبعض في آخر الصفوف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قال وكره ما قال فقال بعضهم لا بل لم يسمع فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله وأشار بيده قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الرجل وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله في الأسر في المجتمعات في القيادات والمسؤوليات إذا كان المال مع من لا يحسن التعامل معه هذا دليل على الفساد العريض وهذا من الخطر بمكان وهذا مما يفسد الدين والدنيا وهذا يؤكد خطورة الأمر إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة انظر إلى هذا المعنى العظيم حتى ننتبه للقضية الأمانة إذا ضيعت فهذا معناه أن هذه خيانة والأمانة هنا المقصود بها الأمانة العظمى وإن جمعت معها الخاصة التي يتبادر للذهن الوهلة الأولى أننا نتحدث عنها كأن أثمنك على شيء فيضيع أو تضيع أو تفرط فيه لكن الأمانة معناها أوسع الأمانة قال أهل العلم تجمع أمرين الأول أمانة التوحيد العقيدة وهي في القلب وتجمع معها أمانة التطبيق أمانة الشريعة أي هذا المنهج الكريم أي أن تحقق التوحيد في قلبك فهذه أمانة وأن تترجم الشريعة في أرض الواقع بإذعانك إليها فهذا أمانة ومن جملتها الأمانة المعروفة التي نعرفها جميعا فلذلك قالوا قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لذلك قالوا انظر إلى المعنى جيدا فالأمانة أول ما تسحب تسحب من القلب ثم من واقع الناس فيما بينهم فيتصدر من ليس للأمر بأهل كما صح عن نبينا في حديث البخاري أن الرجل ينام النومة ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل لها أثرا كأثر الوقت البقعة التي تكون في الجلد من غير لونه ثم استطرد في الحديث إلى أن قال فينام نومة إلى آخره حتى يصبح الناس فيتعاملون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة الأمانة المعروفة إلى ذهننا الآن يصبح الناس يتعاملون في الأسواق فلا يؤدون الأمانة ولا يتعاملون بأمانة حتى يقال انظروا إن في بني فلان رجلا أمينا وفي بعض الآثار من علامات الساعة أن يأتي زمان نفتقد فيه الأمانة والأمناء ولا نجد هذه الصورة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا يعدون على صابع اليد الواحدة بالله عليكم انظروا في واقعنا الآن أصبح الأمناء عملة نادرة ومع الأسف الشديد غيبوا وأخروا وصدر من ليس لها بأهل كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنون خداعة إيش هذه سنون الخداعة وهذا من العلامات أيضا قال يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتحدث فيها الرويبضة فقال ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه أو الرجل السفيه يتحدث في أمر العامة صدر للأمر من ليس له بأهل انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا الرجل السفيه يتحدث في أمر العامة بالله عليكم انظروا الآن من يتحدث باسم الأسر باسم العائلات باسم المجتمعات من يتحدث باسم الأمة ستجدون أمرا محزنا يدمي القلوب صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا من العلامات الخطيرة التي تؤدي إلى الانتباه والاستيقاظ من الغفلة لخطورة الأمر حتى نستدرك الخلل ونصحح المسار. صح في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في حضرة ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أشراط الساعة أن يعلو التحوت البعولة. أسمعته يا ابن مسعود من حبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ورب الكعبة. قال الراوي: فقلنا: من التحوت؟ قال: التحوت فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة، يقدمون ويرفعون على صالحيهم. ما رأيكم في هذا الكلام؟ التحوت هم أهل الفسول من الرجال، هم فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة، لا ندري من أين جاءوا ولا أصل لهم ولا فصل، ومع ذلك يصدرون ويتكلمون ويتحركون ويتطاولون لكثرة المال في أيديهم وللسيطرة على الدهماء من الناس. خطر كبير، خطر كبير. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن تذهب الدنيا حتى تصير إلى لكع ابن لكع. اسمع، لن تذهب الدنيا من علامات الساعة أيضا، حتى تصير الدنيا، حتى تصير الدنيا إلى لكع ابن لكع. من اللكع هذا؟ قال: اللئيم الحقير الجاهل صغير العقل، يتكلم ويتصدر من هم أفضل منه ومن هم أولى منه بالكلام. علامة خطيرة تدلك على أن التنافس في الدنيا إنما يكون ممن سبرت عقولهم وممن مالت قلوبهم ونفوسهم إلى الدنيا فنسوا الآخرة ونسوا أن هذا من علامات الساعة. المؤمن الكيس الفطن ينتبه لمثل هذا ويرجع إلى الله عز وجل. فمن علامات الساعة كما صح في الحديث أن يوضع الأخيار، كما في الحديث أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار والعياذ بالله. انظروا في هذا الواقع المرير وتأملوا فيه جيدا، ستجدون أن هذا واضحا جليا. الشاهد من الكلام أن من علامات الساعة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أي يوسد الأمر لغير أهله لضياع الأمانة، ويؤخر أهل الصلاح والتقى والورع، وبالتالي هذا فساد للدين والدنيا كما أشرنا. راجع هذا المعنى وقف معه طويلا وتفكر فيه كثيرا. إيش الذي جرى للأمة في عصور سقوطها التي مضت وفي هذه الأونة، في هذه الغربة الشديدة؟ ستجد أن هذه العلامات والأمارات قد وضحت وقد باتت جلية واضحة لمن أراد أن يتدبر أو أن يتعلم أو أن يتربى على هذا المعنى العظيم. تنظر من حواليك يمنة ويسرى تجد هذا واضحا جليا، تجد هذا واضحا جليا. لذلك أخي عليك وأنت تدرس معنا علامات الساعة الصغرى، لابد أن تتعظ بهذا المعنى، ولابد أن تتهيأ بهذا المعنى، ولابد أن تستحضر هذا المعنى في ذهنك في قلبك، ولابد أن يكون هذا دافعا لك لكي ترجع إلى الله عز وجل وتتوب وتؤوب. فقلنا من أهم ثمرات دراسة أشراط الساعة أنها توقظ الأحاسيس والمشاعر وتدفعنا إلى البذل والعطاء والاستعداد الأمثل. فهذه الأمور قد وقعت بين يديك وسيقع منها الكثير والكثير، كما قلنا هذه علامات وقعت وستقع مرات أخرى، وهي الآن بين أيدينا كما وقعت في الأزمنة التي مضت وسيقع منها الكثير. لذلك ماذا ننتظر؟ لابد أن نتحرك ولابد أن نجد ونجتهد في بيان هذا للناس ودعوة الناس إلى الإقبال على الآخرة والعمل الجاد إليها، من غير أن نقول دعوا الدنيا، بيعوا واشتروا واصنعوا وازرعوا لا بأس بهذا، وتاجروا واربحوا، لكن اجعلوا القلوب معلقة بالآخرة حتى تجتهدوا في التحصيل والعمل، وحتى يؤدي هذا لانضباطكم واستعدادكم الأمثل للقيا المولى تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولا زالت وقد وقع منها الكثير تسليم الخاصة، ولعلكم تتعجبون من هذه العلامة. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أبي هريرة وغيره: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. انظر إلى هذا الحديث: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، يعني من علامات الساعة ألا يلقي الرجل السلام، يقصد به إلقاء السلام وليست المصافحة، أي من أشراط الساعة ألا يسلم الرجل يقول للرجل السلام عليكم ورحمة الله إلا على الرجل الذي يعرفه. هذا من علامات الساعة. وفي رواية أخرى بسند صحيح أيضا: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة، لا يسلم أحد على أحد إلا إذا كان يعرفه. هذا ليس من دين الله في شيء، وإن كانت علامة، لكننا ينبغي أن نتعظ ونعتبر بها ومن خلالها. لكن نوجه نصيحة في هذا الصدد حتى ننتبه لخطورة الأمر. نحن في بلاد إسلام وفي أغلبية المسلمة والحمد لله رب العالمين، ينبغي أن يلقى السلام على كل من نقابل في هذه البلاد إلا من ثبت بيقين أنه من غير المسلمين. لا نبدأه بسلام ونقول وعليكم كما تعلمنا، لكن أن يقتصر السلام على المعرفة هذا من البخل، هذا من الجفاء، هذا من أسباب الفرقة ومن أسباب الضغينة والتباعد بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سلم على من تعرف ومن لا تعرف. طالما أنت في بلاد مسلمين إلقي السلام، لك حسنات، لك أجر، لك فضل، ويجب عليه أن يرد عليك. قد تقول: وإيش أدراني، قد يكون من غير المسلمين، اختلط الحابل بالنابل. نحن في بلاد مسلمين، في بلاد إسلام، ينبغي أن نحسن الظن بالناس، وهذا يسمى عندنا في الشريعة مستور الحال حتى لو لم تعرفه. مستور الحال بمعنى أي أنه قد يكون من المسلمين بغلبة الظن، وهذا الغالب، وقد يكون من غيرهم. قالوا: سلم على مستور الحال، استنادا لهذا الحديث، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ولذلك رغب عليه الصلاة والسلام الأمة في إفشاء السلام بمعناه الشامل القوي الكامل، والذي يجمع في طياته إلقاء السلام الذي أشر أنه من علامات الساعة حينما يكون على الخاصة. فقال مرغبا لأصحابه ومشوقا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أنا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. هذا طريق إلى تحقيق الإيمان الكامل، وكذا هو طريق إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فأين نحن من هذا المعنى؟ أين نحن من هذا المعنى وقد بخل أناس كثيرين بإلقاء السلام، ومنهم بعض الملتزمين مع الأسف الشديد. ونحن لا نجامل ولا نحابي أحد، هذا مرفوض. ينبغي أن نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف إلا من تيقن أنه ليس من المسلمين. هذا إن كان من أهل الجوار له حقوق علينا نحييه، إن كنا نحن الذين سنمر عليه بأي تحية غير السلام. أما إذا مره وألقى السلام فنقول وعليكم. هذا ينبغي أن يعلم. والشاهد من الأثر أن من علامات الساعة تسليم الخاصة كما قلنا، كما في الحديث: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. يعني إذا رأيتم هذا في واقعكم فاعلموا أن هذا من علامات الساعة. إذن ما المستفاد من المعنى بعد النصيحة التي قدمنا؟ المستفاد أننا إذا رأينا مثل هذه الأمارة أو العلامة حاصلة نخاف، نراجع أنفسنا، نتوب إلى الله، نؤدي ما علينا واجبات وحقوق، لأننا بهذا نتأكد أن الساعة تقترب يعني يوما بعد يوم، لحظة بعد لحظة. فهذا يدفعنا إن كنا مصدقين بحديثه عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث كلها صحيحة بفضل الله تبارك وتعالى، يدفعنا إلى مزيد من العمل، مزيد من الجهد، مزيدا من التحصيل. وسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن مزيد من هذه الأمارات التي وقعت وستقع، لنتربى على ما ربي عليه الرعيل الأول رضي الله عنه وأرضاهم. وندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين، وعود بهم جميعا عودا حميدا إلى الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وطهر قلوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم عز المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم يا رب العالمين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.